الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء صابرا. اللهم أجر الحق على ألسنتنا، اللهم أيدنا بالحق وأيد الحق بنا، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. توقفنا عند كيفية القضاء أو متى تم القضاء على الدولة الفاطمية، وتوقفنا أيضا عند السنة الفارقة سنة 569 من الهجرة. قبل أن نتحدث عن السنة الفارقة وما الذي حدث فيها، نتحدث عن مرحلة القضاء على الدولة الفاطمية. ومرحلة القضاء على الدولة الفاطمية بدأ نور الدين محمود يخطط لها منذ عام 559، منذ أن أرسل زين الدين علي ابن نجا إلى مصر ليكون له قاعدة ومكانة. وكانت كل الغزوات وكل فتح مصر هو تمهيد للقضاء على الدولة الفاطمية العبيدية، القضاء على الطائفة الإسماعيلية الباطنية، والتي اتهمت بقتل عماد الدين زنكي. بدأ صلاح الدين الأيوبي خطواته في سبيل القضاء على الدولة الفاطمية في مصر، بأنه أول شيء عمله صلاح الدين أبطل الأذان الشيعي أو الأذان الفاطمي. الأذان الفاطمي كان يذكر فيه بدلا من حي على الصلاح حي على الفلاح، كانوا يقولون حي على خير العمل. وكانوا أيضا بعد أن يصلوا على رسول الله في الأذان أشهدوا أن لا إله إلا الله، أشهدوا أن محمد رسول الله، كانوا أيضا يقولون أشهدوا أن علي ولي الله. فأبطل صلاح الدين الأيوبي هذا الأذان في أول ولايته مباشرة رغما عن الجميع، وأقر الأذان السني الذي نعلمه الآن. ثم بدأ صلاح الدين الأيوبي في إنشاء المدارس الشرعية السنية، وأنشأ أربع مدارس أو خمس مدارس، منها المدرسة الصالحية والمدرسة الصلاحية. الصالحية نسبة إلى الصالح، والصلاحية نسبة إلى صلاح، والمدرسة الكاملية والمدرسة العدلية. هذه المدارس كانت تدرس المذاهب السنية، وبدأ صلاح الدين الأيوبي بإنشاء المدارس الشافعية التي تدرس المذهب الشافعي، لأن صلاح الدين الأيوبي كان شافعي المذهب. ثم أنشأ مدرسة للمالكية، ثم أنشأ بعد ذلك مدرسة للأحناف وللحنابلة، ودي كانت الخطوة الثانية اللي عملها صلاح الدين الأيوبي للقضاء على المذهب الفاطمي أو على الدولة الفاطمية. ثم كانت المرحلة الثانية وهي تعيين القاضي الفاضل وزيرا له أو نائبا له أو مساعدا له، وكان أول البداية للقاضي الفاضل تعيينه مسؤولا عن ديوان الإنشاء. ديوان الإنشاء ده اللي هو ديوان الكتابة، أي حاجة بتتكتب، أي حاجة محتاجة كتابة كانت هي مسؤولية هذا الديوان. الديوان يعني زي الوزارة الآن، فكان القاضي الفاضل هو المسؤول عن هذا الديوان. والقاضي الفاضل لنا معه وقفة مهمة جدا، لأن هذا القاضي الفاضل كان له دور مهم جدا جدا في قضاء على الدولة الفاطمية، وهو الذي خطط كل هذه الأمور مع صلاح الدين الأيوبي. هو الذي خطط مع صلاح الدين الأيوبي إبطال الأذان الفاطمي وإحياء وإقرار الأذان السني، هو الذي خطط معه إنشاء هذه المدارس السنية في مصر. ثم بقى بعد ذلك بدأ صلاح الدين الأيوبي عن طريق أيضا القاضي الفاضل يعمم على أئمة المساجد، على أئمة المساجد، بأنهم عندما يدعون في الصلاة لا يدعون للخليفة العاضد، كان اسمه الخليفة العاضد، فكانوا يقولون اللهم انصر العاضد لدينك ولسنة نبيك، اللهم انصر العاضد لدينك ولسنة نبيك. ثم بدأت مرحلة أخرى بأنهم كانوا يتردون على الصحابة أجمعين في الصلوات، كانوا يتردون على الصحابة أجمعين. ثم بدأت المرحلة التي بعدها بأن صلاح الدين لم يكن يحضر أي احتفال للأعياد الفاطمية، أي احتفال للأعياد الفاطمية لم يكن صلاح الدين يحضره كوزير أو يشارك فيه. ثم كانت المرحلة النهائية في أول خطبة الجمعة من شهر المحرم عام 567 بإصرار من نجم الدين أيوب، أو عفوا بإصرار من صلاح الدين الأيوبي والقاضي الفاضل ونور الدين محمود. قبل ذلك نور الدين محمود كان أمله وأمنية حياته أن يحصل حاجتين قبل ما يموت: فتح بيت المقدس والدعوة لخليفة أهل السنة في مصر. نور الدين محمود أرسل إلى صلاح الدين الأيوبي خطاب بيقول له يعني ما يرى وليك اللي هو نور الدين إلا أن أجله بدأ في الاقتراب، ومن أمنياته أن يصلي في بيت المقدس وأن يسمع الدعاء على منابر مصر لخليفة المسلمين، خليفة المسلمين المستضيء بدين الله الخليفة العباسي. فهل لك أن تحقق أبسطهما لنور الدين محمود؟ تقدر تحقق أبسط واحدة منهم لنور الدين محمود؟ صلاح الدين الأيوبي أرسل إلى نور الدين محمود رسالة بيقول له قبل أن تصلك هذه الرسالة يكون الدعاء على منابر مصر للمستضيء بدين الله. وفعلا كان أول خطبة جمعة في شهر المحرم سنة 567 هجرية أمر صلاح الدين الأيوبي بالدعاء للخليفة المستضيء بدين الله الخليفة العباسي، ومنع الخطبة للخليفة الفاطمي. الخطبة الثانية، تاني خطبة في المحرم سنة 567، دعا أو أمر صلاح الدين الأيوبي في خطبة الجمعة بالدعاء للخليفة، خليفة المسلمين المستضيء بدين الله، ولسلطان المسلمين نور الدين محمود، والترضي على الأئمة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، والدعاء للصحابة أجمعين، وانتهى أمر أهل الدولة الفاطمية في مصر في تاني جمعة من شهر المحرم سنة 567. بعدها ب11 يوم تماما مات الخليفة العاضد الفاطمي وانتهت الدولة الفاطمية. ومما يروى من الطرف أن خطاب أو مناقشة أو حوار بين صلاح الدين وبين القاضي الفاضل لما مات الخليفة العاضد الخليفة العباسي الخليفة الفاطمي، قال وهو مات بسبب الحسرة على قطع الخطبة له في مصر وقطع الخطبة للدولة الفاطمية في مصر، مات حسرة على هذا الأمر. فصلاح الدين الأيوبي يقول لو علمت أنه يموت في هذا التاريخ ما قطعت الخطبة له، ما كنتش هقطع له الخطبة واستنى لما هو يموت وخلاص ونقطع الخطبة. فيرد عليه القاضي الفاضل رحمه الله يقول لو علم أنك لا تقطع الخطبة له ما مات في هذا اليوم. ويضحك الجميع. وكانت لحظة تاريخية في مصر في شهر المحرم سنة 567 تنتهي الدولة الفاطمية التي بدأت في مصر في سنة 359 من الهجرة، من 359 ل 567 يعني تقريبا 200 سنة و9 سنين، 200 سنة وتسع سنين أو 200 سنة وثمان سنين كان تاريخ أو مدة الدولة الفاطمية في مصر. وبعد ذلك انتهت هذه الدولة وبدأت المؤامرات الشيعية والمؤامرات الطائفة الإسماعيلية سواء في مصر أو في الشام ضد صلاح الدين الأيوبي. وطبعا ما يروجه الرافضة والشيعة في في في كتبهم من أن صلاح الدين الأيوبي قام بالقضاء أو بالمذابح للشيعة في مصر هذا كذب ولم يحدث إطلاقا. إنما الذي حدث أن كان هناك قاضي يمني موجود في مصر تآمر، وكان رغم أنه من أهل اليمن اسمه عمارة اليمني، قاد المؤامرة اللي اتكلمنا عليها في حلقات سابقة لما اتكلمنا على مكانة وفضل زين الدين علي بن نجا. عمارة اليمني قام مع مجموعة من الأمراء الفاطميين بتدبير مؤامرة ضد صلاح الدين الأيوبي لدرجة ان هم سموا اسم خليفة ووزير وبدأوا يستعينوا بالصليبيين، ودخل فيهم زين الدين علي بن نجا. وحكينا هذه المؤامرة التي كانت تهدف إلى الاستعانة بالصليبيين للقضاء على دولة صلاح الدين الأيوبي الدولة المسلمة مهما كان مذهبها. لكن يوصل إن جماعة من الشيعة من الروافض ومن الإسماعيلية يستعينوا بالصليبيين للقضاء على دولة صلاح الدين في مؤامرة واضحة جدا لإعادة الدولة الفاطمية العبيدية الباطنة. عاوزين ايه من صلاح الدين غير انه هو يقتل هؤلاء الذين يقودون هذه المؤامرة؟ بل ان صلاح الدين الأيوبي رفض قتلهم، لكن القضاة جميعا اجمعوا على انه يجب عليه ان يقتلهم. وفعلا قام القاضي الفاضل رحمه الله بتنفيذ حكم القضاء في هذه الفئة الذين تآمروا على الدولة المصرية السنية للتعاون مع العاموري الصليبي ملك بيت المقدس ليحل محل الدولة المسلمة. هل دي بتسموها مذبحة ضد الشيعة ولا مذبحة ضد الرافضة الهالكة الذين يعني استباحوا الأرض واستباحوا الدين مقابل أن يمكن لهم في الأرض؟ دي كانت المؤامرة الأولى ضد صلاح الدين وأهل السنة في مصر بعد عام 567 بعد القضاء على الدولة الفاطمية. صلاح الدين لم يقيم أي مذبحة ولم يفعل أي مذبحة للشيعة ولا لأي حد في مصر إطلاقا. كانت المؤامرة الثانية هي مؤامرة الجنود السودان، وهذه لم تكن مؤامرة من الشيعة، لأن السودان لم يكونوا شيعة أصلا بل كانوا سنة، وكان بعضهم ليس على الإسلام. وحكينا كيف كانت مؤامرة مؤتمن الدولة جوهر أو نجاح زي ما بتأتي في بعض الكتب، وكيف أراد مؤتمن الدولة في عهد الخليفة الفاطمي وقبل القضاء على الدولة الفاطمية أن يقضي على صلاح الدين ويستعين أيضا بالصليبيين، ودي كانت مؤامرة ضخمة ضد مصر كلها في وجود الدولة الفاطمية. بعض كتب وتواريخ الشيعة بيتكلموا على أن صلاح الدين الأيوبي أقام مذبحة للجنود الفاطميين، ودول ما كانوش شيعة ولا كانوا إسماعيلية، إنما كانوا من السودان ومن السنة، وبعضهم لم يكن من المسلمين. الأمر الثالث، المؤامرة الثالثة كانت من الأرمن، لأن الجيش المصري كان مؤلف من عدة جنسيات، كان منهم الأرمن، والأرمن كان أصلهم نصارى وأسلموا ولم يكونوا فاطميين ولم يكونوا شيعة، إنما كانوا سنة، ولكنهم كانوا يخدموا مع شاور ومع ضرغام، وشاور وضرغام كانوا من أهل السنة، ما كانوش فاطميين وما كانوش شيعة. وكانت مؤامرة الأرمن قريبة جدا من مؤامرة السودان، وكانت بعد القضاء على السودان بشهر واحد تقريبا، لأنهم شاركوا في إعانة السودان ضد صلاح الدين، بل لما قامت المعركة بين صلاح الدين وبين الجنود السودان في مصر، كان الجنود الأرمن يضربوا بالسهام من السكنات بتاعتهم على جنود صلاح الدين. وبعد القضاء على السودان ائتمروا بقائد لهم اسمه باروك، هذا قال لهم أن الدور علينا، ولابد أن احنا نجتمع، ولابد أن احنا نتغدى بصلاح الدين الأيوبي قبل ما يتعشى بينا. لكن صلاح الدين الأيوبي بجنوده فطنوا لهذه المؤامرة، وفطروا باروك وجنوده قبل أن يتغدوا بهم، وكانوا بيستعينوا بالإمبراطور البيزنطي، وكانوا عاوزين يفتحوا الإسكندرية ودمياط للأسطول البيزنطي، مش الأسطول الصقلي ولا الأسطول المقدسي. واستطاع صلاح الدين الأيوبي أنه يقضي على الأرمن. المؤامرة الرابعة اللي بيتكلم عليها الشيعة والرافضة على أن هي مذبحة من صلاح الدين الأيوبي ضد الشيعة، كانت في دمشق، في حمص تحديدا أو في دمشق، وكان هناك رجل اسمه شيخ الجبل سنان، وكان رجل من الطائفة الإسماعيلية، وتآمر مؤامرة ضخمة لقتل صلاح الدين الأيوبي وهو في دمشق، وفطن صلاح الدين الأيوبي والجنود بتوعه لهذه المؤامرة، واستطاعوا القضاء على شيخ الجبل سنان والأعوان، وكانوا تقريبا حوالي 150 واحد، وقتلهم جميعا بعد أن تآمروا على قتل صلاح الدين الأيوبي. هناك ست محاولات، في محاولتين آخرتين بيتكلم الشيعة والرافضة الآن الإيرانيين أو العرب اللي موجودين في السعودية ولا في الخليج، بيتكلموا على في تواريخهم على أن صلاح الدين عمل ست مذابح للشيعة، دول أربعة منهم، في اتنين تانيين كانوا في مصر. وكانت المؤامرة الخامسة هي كنز الدولة، رجل اسمه كنز الدولة، وده كان أمير لصلاح الدين الأيوبي على أسوان. وصلاح الدين الأيوبي بعد القضاء على الدولة أو بعد منع الحكم بعد موت الخليفة العاضد، خير الأمراء الفاطميين وكل الفاطميين بين أن هم يعني يبقوا في مساكنهم وقصورهم لا يغادروها، أو يروحوا أي مكان غير القاهرة. اختار معظم الفاطميين النزول إلى أسوان، وخاصة الإسماعيلية نزلوا إلى أسوان والتفوا حول كنز الدولة. وكان رجل سني، وكان هو نائب صلاح الدين في أسوان أو في جنوب الصعيد، واستطاعوا بأموالهم الضخمة إن هم يقنعوا كنز الدولة إن هو يجهز جيش ويهجم على القاهرة ويستولي على القاهرة، ويكون هو الوزير مقابل أنه هو ينصب خليفة من الفاطميين. صلاح الدين الأيوبي بدأ كنز الدولة يتحرك من أسوان لغاية ما وصل إلى قوس في قنا، وكان صلاح الدين الأيوبي أرسل له الملك العادل أخوه، أخو صلاح الدين الأيوبي، واستطاع الملك العادل أن يقابل كنز الدولة في قوس في معركة وليست مذبحة إطلاقا، في معركة ضخمة. وكان كنز الدولة استطاع أن يجهز أكثر من 20,000 من الجنود، وكان الملك العادل معاه تقريبا حوالي 8,000 جندي، واستطاع الملك العادل أنه يقتل كنز الدولة بسيفه ويقضي عليه، وتقريبا يقتل حوالي 15,000 من 20,000 الجنود بتوع كنز الدولة، والباقيين يتفرقوا في أنحاء الصعيد، ودي اللي الشيعة بيسموها المؤامرة التانية، وهي كانت محاولة انقلاب وحرب من أمير تمرد على ملكه وعلى سلطانه وجهز جيش لمحاربة الملك الناصر صلاح الدين الأيوبي والاستيلاء على القاهرة، وإن هو هيكون هو الوزير مقابل إن هو ينصب خليفة فاطمي. دي لم تكن مذبحة إطلاقا. المذبحة الستة اللي بيتكلم عليها الروافض أيضا كانت في الشام بعد أظن سنة 573 بعد القضاء على ملك على سنان ملك الجبل. أيضا قام الإسماعيلية طائفة الإسماعيلية في الشام بمحاولة لقتل صلاح الدين الأيوبي وهو في طريقه من دمشق إلى حلب، واستطاع صلاح الدين الأيوبي أنه يقبض هو جنوده على الذين قادوا هذه المؤامرة، وكانوا حوالي 50 فارس وقتلوا. صلاح الدين الأيوبي لم يقتل إطلاقا إنسان على الهوية، لم يقتل إنسان على أن هو مسيحي، ولم يقتل إنسان على أن هو سني ولا أن هو شيعي ولا أن هو درزي ولا إسماعيلي إطلاقا. لم يثبت التاريخ أبدا أن صلاح الدين الأيوبي قتل إنسانا على هويته لمجرد أنه دينه كذا أو مذهبه كذا. استقر الأمر لصلاح الدين الأيوبي في مصر سنة 567، وهي السنة اللي مات فيها نجم الدين أيوب بعد أن شنف آذانه بسماع الخطبة للخليفة المستضيء بدين الله العباسي السني. وكان في سنة 567 أيضا أبطل صلاح الدين الأيوبي خطبة الجمعة في الجامع الأزهر. الجامع الأزهر كان هو الجامع أو هو الجامعة التي تدرس المذهب الشيعي فقط، وصلاح الدين الأيوبي ما كانش عنده من العلماء اللي يقدروا يديروا المدرسة أو الجامعة الأزهرية. صلاح الدين الأيوبي في سنة 567 أيضا أوقف خطبة الجمعة تماما في الجامع الأزهر، وظلت خطبة الجمعة موقوفة في الجامع الأزهر 100 سنة حتى أعادها الظاهر بيبرس مرة أخرى على مذهب أهل السنة. وكانت دي يعني خطبة الجمعة كانت نهاية كل المظاهر الفاطمية الشيعية الباطنية في مصر، وتحول المسجد الجامع الأزهر من مسجد تقام فيه صلاة الجمعة إلى مدرسة تدرس فيها المذاهب السنية الأربعة: المالكية والأحناف الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية، بأمر صلاح الدين الأيوبي بمعاونة القاضي الفاضل رحمه الله. سنة دي أحداث يعني مهمة جدا لنعلم كيف تم القضاء على الدولة الفاطمية. الشيء العجيب جدا واللي بيتكلم وبتعجب منه المؤرخين جميعا على أن كان متوقع أنه في بالقضاء على الدولة الفاطمية ستقوم ثورة شعبية ضخمة ضد صلاح الدين، وقد تقلب نظام الحكم لصلاح الدين. وصلاح الدين أخر من سنة 564 لسنة 567 3 سنين، وهو متردد في هذه الخطوة خوفا من هذه الثورة، لكن لم يحدث شيء، لأن الشعب المصري لم يكن أبدا فاطمي، ولم يكن أبدا إسماعيلي، ولم يكن أبدا باطني، إنما الشعب المصري كان يتعاطف وما زال طوال عصره السني يتعاطف مع آل البيت ومع أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى سنيته، إلا أنه يحب أهل البيت، ومحبة المصريين والشعب المصري لأهل البيت ولآل بيت رسول الله جعل كتير من الناس يظن في هذا التاريخ، أو كتير من المؤرخين اللي مش فاهمين طبيعة الشعب المصري ظنوا أن الشعب المصري شيعي أو فاطمي أو إسماعيلي، لكن ده كلام غير صحيح إطلاقا. صلاح الدين الأيوبي في سنة من سنة 67 لسنة 69 استطاع أن هو يتفرغ لتوطيد الملك والأمر في مصر للخليفة العباسي وللسلطان نور الدين محمود، وبدأ صلاح الدين خاصة بعد أن انتهى من ثقل الدولة الفاطمية، وبعد أن استطاع أن يعيد الود والوئام ويثبت لنور الدين محمود ولاءه الكامل ليه، ويفهم نور الدين محمود ويعرف أن هناك همازين مشائين بنميمة بينه وبين صلاح الدين الأيوبي، وبعد ما عرف نور الدين محمود مكانة صلاح الدين في مصر وإخلاص صلاح الدين في مصر، وبعد وفاة نجم الدين أيوب أطلق نور الدين محمود يد صلاح الدين الأيوبي في مصر يفعل ما يشاء، وأرسل لي خطاب من الخليفة المستضيء نفسه الخليفة العباسي بقى يرسم يعني يعين صلاح الدين الأيوبي نائبا لنور الدين محمود الذي هو نائبا للخليفة المستضيء على مصر، وما يراه نور الدين محمود. فنور الدين محمود يرسل لصلاح الدين الأيوبي ويقول له يعني هذا ترسيم الخليفة المستضيء لك نائبا لي في مصر، وأنا أقول لك وأرسمك نائبا لي في مصر وما يفتحه الله عليك. نور الدين محمود يطلق يد صلاح الدين الأيوبي في الاستقرار والوضع في مصر. صلاح الدين الأيوبي أول حاجة يعملها يبعت خاله شهاب الدين محمود البارقي إلى غرب مصر، حتى إلى برقة، يفتح برقة في ليبيا ويصل إلى تونس ويصل إلى قفصة، ويفتح قفصة وتصبح قفصة في تونس مدينة تونسية ما زالت موجودة إلى الآن ومشهورة، تصبح من أعمال صلاح الدين الأيوبي، ويصل ملك صلاح الدين الأيوبي عن طريق خاله شهاب الدين محمود الحارمي، أو بعض الروايات عن طريق أخيه توران شاه، لكن الحقيقة هو عن طريق خاله شهاب الدين محمود الحارمي، يصل ملك صلاح الدين الأيوبي إلى قفصة في تونس، ثم يرسل نور الدين محمود أخوه الملك العادل اللي قضى على مؤامرة كنز الدولة في أسوان، يرسله إلى دنقلة في بلاد النوبة، جنوب بلاد النوبة في شمال السودان قريب من الخرطوم، ويعني منذ عمرو بن العاص، ومنذ أن كان عمرو بن العاص والفتوح الإسلامية الأولى عقدت اتفاقية مع المسيحيين في دنقلة، وكانت دولة مسيحية، أنهم يبقوا على دينهم ويبقى في معاهدات بينهم. استطاع صلاح الدين الأيوبي ولأول مرة في تاريخ الإسلام سنة 568 يصل الإسلام إلى دنقلة، وتصبح بلاد النوبة أرض مسلمة تدين بالولاء لصلاح الدين في مصر، بل وصل الأمر بصلاح الدين وقوته وطموحه أن هو يرسل أخوه شمس الدولة توران شاه إلى اليمن، وتصبح اليمن مملكة مصرية. قبل اليمن كان صلاح الدين الأيوبي بدأ يعمل أسطول مصري ضخم جدا، وكان هناك أمير صليبي أمير الكرك، كان اسمه رينو دي شاتيون، وكان معروف عند العرب باسمه أرناط بالطاء. كان هذا ويسمى، كان يسمى الأمير اللص أو الأمير السفاح. رينو ده كان أمير الكرك، وفكر بطريقة عجيبة جدا إن هو يروح يحتل المدينة ومكة. تخيلوا في الكرك في الأردن ويقدر يجيب سفن وينقلها بالجمال لغاية العقبة، ميناء العقبة في الأردن، وينزلها ويركبها ويقود أسطول. هذا الأسطول يحتل أم الرشراش المينا المصرية اللي هي دلوقتي مكان إيلات، ويحتل عزاب في الأردن، ويصل إلى جدة، ويصل إلى ضبة، ولدرجة أنه هو أهالي المدينة المنورة في ينبع يحرق، يوصل لينبع المينا بتاعت المدينة المنورة ويحرق سفينة للحجاج. صلاح الدين الأيوبي كان أخوه الملك العادل موجود في مصر، وكان صلاح الدين الأيوبي في يعني حملة إلى الشام. الملك العادل يرسل أحد مماليك صلاح الدين اسمه حسام الدين لؤلؤ. حسام الدين لؤلؤ يصل ينقل السفن المصرية من دمياط، من الإسكندرية إلى دمياط، ومن دمياط يفككها ويحملها على الجمال إلى السويس، ويركبها في السويس، ويركب السفن هو والجنود بتوعه، وينطلق يطارد رينو أو أرناط في البحر الأحمر بعد أن بث الرعب في الجزيرة العربية وفي الحجاز. ويستطيع حسام لؤلؤ، حسام الدين لؤلؤ، أنه هو يقضي على الأسطول بتاع أرناط كامل، ولم ينجو من هذا الأسطول سفينة واحدة ولا عسكري واحد، إلا أرناط استطاع أن يهرب هو وعشرة الحرس الخصوصي بتاعه، استطاع أن هو يهرب من الأسطول المصري بعد المغامرة الغريبة والعجيبة من هذا الأمير المجنون اللي بيقع أسير بعد كده في إيد صلاح الدين الأيوبي. وبعد ما فتح صلاح الدين الأيوبي الكرك، ويستطيع صلاح الدين الأيوبي أن يأسر أرناط ويقع في السجن، ويبارز صلاح الدين الأيوبي ويقتله صلاح الدين الأيوبي بسيفه، ثم يحرق صلاح الدين الأيوبي السيف، ويأمر توران شاه بأن يذيب هذا السيف الذي قتل به أرناط، ويقول له: تدنس أو تنجس هذا السيف بدم هذا الكلب، فلا يصح أن يقتل به إنسان وإن كان كافرا بعد ذلك. ياه، صلاح الدين الأيوبي بعد ما يقتل أرناط يؤمر بأن السيف بتاعه يدوب ويتسيح، عشان السيف ده اتنجس بدم هذا الكلب أرناط، وأن السيف ده بعد هذا التنجيس لا يستحق أو ما يصلحش لأن يقتل به إنسان حتى وإن كان كافر. صلاح الدين الأيوبي لما يرى، وكان مناسبة وصول أو السبب الرئيسي في خروج أرناط إلى هذه الحملة، هو إن هو عاوز يوصل إلى الحبشة اللي هي أثيوبيا، وإلى المسيحيين في أو الشيعة اللي موجودين في اليمن، وكانت اليمن تحكم أيضا وفقا للمذهب الفاطمي في هذا الوقت، ويعقد معهم اتفاقية، ويكون البحر الأحمر هو بحيرة صليبية. صلاح الدين الأيوبي فطن إلى هذا الركن الجنوبي المهم اللي ما كانش واخد باله منه، فيبعت توران شاه علشان يقضي على بقايا الدولة الفاطمية بعد أن خرج واحد منهم وتنبأ إن هو المهدي، وإن هو ويقضي صلاح توران شاه على هذه الفتنة في اليمن، وتصبح اليمن تابعة للدولة المصرية في مملكة صلاح الدين الأيوبي، ويكون توران شاه هو ملك أو نائب صلاح الدين الأيوبي على هذه الـ الـ الـ الـ الأرض، ويمتد سلطان توران شاه ويضم إليه أو يضم يوليه صلاح الدين الأيوبي أيضا ملك الحجاز مكة والمدينة، وتصبح كل هذا الشريط، كل هذا منطقة الحجاز ومنطقة إلى اليمن جنوبا تابعة لصلاح الدين الأيوبي، ويعقد صلاح الدين الأيوبي معاهدة مع ملك الحبشة، معاهدة التعاون وصداقة، علشان لا يستطيع أنه هو يتعاون مع الصليبيين في الشمال. وتصبح الخريطة سنة 569 بهذا الشكل، ملك دولة صلاح الدين ممتدة من قفصة في تونس في أقصى الغرب إلى دنقلة في أقصى الجنوب وفي شمال السودان إلى اليمن مرورا بالحجاز، وتستقر هذه الدولة دولة صلاح الدين الأيوبي، الدولة الأيوبية السنية الجديدة، القوة الفاعلة في مصر. صلاح الدين الأيوبي لما يرسل إلى نجم إلى نور الدين محمود بملك اليمن وبخضوع اليمن، نور الدين محمود يستلقي على ظهره ويفرد درعته وينظر إلى السماء ويقول: اللهم لك الحمد، آن للمسلمين أن يتجهزوا للصلاة في بيت المقدس. آن للمسلمين أن يتجهزوا للصلاة في بيت المقدس. صلاح الدين استطاع أن يحقق لنور الدين محمود ما كان يأمل فيه من توسعة الدولة والتوحد لهذه الأمر. لم يكن هذا فعل صلاح الدين وحده، لكن كان معه من الرجال الكثر كتير وكتير، ومن أهم هؤلاء الرجال القاضي الفاضل. احنا بنتكلم في سنة 569، سنة 569 كان صلاح الدين الأيوبي عمره 37 سنة شباب. القاضي الفاضل ولد عام 527، يعني سنة 569 كان عمر القاضي الفاضل 42 سنة. توران شاه أخو صلاح الدين شمس الدين توران شاه كان أكبر من صلاح الدين الأيوبي بسنتين، يعني كان عمره 41 سنة. الملك العادل أخو صلاح الدين الأيوبي كان أصغر من صلاح الدين الأيوبي بسنتين، يعني كان عمره 35 سنة. يعني الدولة كلها، بهاء الدين قرقوش وشرف الدين برقش، كل دول لم يتجاوزوا 40. كل الدولة، الرجال الذين صنعوا هذا الزمان وصنعوا زمان العزة في مصر وقضوا على الدولة الفاطمية، كان أكبر واحد فيهم هو القاضي الفاضل، وكان عمره 42 سنة ولا 43 سنة. زين الدين علي بن نجا كان عمره 43 سنة. نجم الدين أيوب مات سنة 567 وكان هو الأكبر سنا. كل دول كانوا شباب في الثلاثينات والأربعينات، ما حدش فيهم وصل لخمسة واربعين سنة أبدا. كانت مملكة شباب، وشباب بيصنعوا زمان عزة لوحدهم بعقولهم، ما كانش حد فيهم، ما كانتش دولة عواجيز، كانت دولة العواجيز طلعت لها رسالة ومرسوم من صلاح الدين الأيوبي: أنا لدولة العواجيز أن ترحل. ما كانش في حد عنده 70 سنة. نور الدين محمود نفسه، نور الدين محمود نفسه كان مولود سنة 511 وسنة 569، يعني عنده كم سنة؟ 58 سنة. وده نور الدين محمود، ما كانش حد أبدا في السبعينات ولا الثمانينات ولا الكلام. ربنا يبارك في أعمار الجميع وفي أعمار الأباء جميعا، لكن كانوا كلهم شباب بيصنعوا زمان عزة في مصر، شباب قدروا يصنعوا هذا الزمان ويوطدوا ملك مصر. القاضي الفاضل رحمه الله كان راجل من عسقلان من فلسطين، وكان استقر في مصر وولد في مصر، وما كانش من أبناء الدولة الأموية، بل هو كان في خدمة طلائع ابن روزيك، فاكرينه الملك الصالح طلائع ابن روزيك. وقلنا ان هو كان ولد سنة 527، يعني اكبر من صلاح الدين الايوبي باربع سنين او بخمس سنين. طلائع القاضي الفاضل ده كان لما بقى صلاح الدين الايوبي ملك وقضي على الدولة الفاطمية، عين صلاح الدين الايوبي القاضي الفاضل وزيرا له ونائبا له، وكان هو الدراع اليمين بتاع صلاح الدين الايوبي. القاضي الفاضل شارك صلاح الدين الايوبي بعلمه بايمانه بعبوديته لله عز وجل في كل امجاد صلاح الدين الايوبي، ولم يخالف القاضي الفاضل صلاح الدين الايوبي في اي امر، ولم يخالفه صلاح الدين الايوبي في اي امر الا في امر واحد فقط. امر واحد فقط اللي اختلف فيه صلاح الدين الأيوبي مع القاضي الفاضل رحمهما الله جميعا، سنة 579 قرر القاضي الفاضل ان هو يروح يحج. صلاح الدين الأيوبي قال له لن أأذن لك بالحج. فقال ولما لا نحج سويا؟ فقال صلاح الدين لا أجد من مالي ما يكفي لأن يحج السلطان. فقال القاضي الفاضل أقرضك. قال وهل ترضى بسلطان المسلمين أن يحج مقترضا بالدين؟ فقال أيها السلطان لا أستطيع أن أطيعك في هذا، إنها فريضة الله وقد آن لي أن أؤديها، فإن أذنت لي فبها، وإن لم تأذن فإني أستقيل من فأقلني من خدمتك. يبكي صلاح الدين الأيوبي ويقول له إن استطعت أنت أن تقلني من خدمة المسلمين أقلتك من خدمتي. لو أنت تقدر تقلني وتقبل استقالتي من خدمة المسلمين أنا هأقيلك، ما دمت ما تقدرش تقلني يبقى لا أقيلك. قال فأذن لي حتى يرضى قلبي، فإني رأيت فيما يرى النائم رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم علي، وما أراه إلا أمر لي بالحج. صلاح الدين يقول أما وقد صدقت عينك، مدام الرؤية حق فإني آذن لك. دي المسألة الوحيدة اللي خالف فيها القاضي الفاضل صلاح الدين، واللي اختلف فيها صلاح الدين مع القاضي الفاضل، هي مسألة إن القاضي الفاضل عاوز يحج، ولم يفارق القاضي الفاضل صلاح الدين إلا في رحلة الحج هذه. في كل الغزوات كان القاضي الفاضل في كل الفتوحات وكل الحملات العسكرية اللي قام بيها صلاح الدين كان القاضي الفاضل معاه. أي مهمة كان صلاح الدين بيرى لها رجل مهم كان يوكلها إلى القاضي الفاضل. القاضي الفاضل هو مؤسس الأسطول المصري الأيوبي العظيم الذي دوخ العالم. القاضي الفاضل هو أركان حرب صلاح الدين الأيوبي، وهو أحد المؤسسين لجيش مصر القوي اللي انتصر على الصليبيين في حطين وفتح بيت المقدس. القاضي الفاضل يقول عنه صلاح الدين الأيوبي والله لا أستطيع أن أحصي فضائل القاضي الفاضل علي، وأعلاها عندي أني أراه مستجاب الدعوة. سنة 569 ختمت للأسف الشديد بموت نور الدين محمود ابن عماد الدين زنكي. كيف مات نور الدين محمود، وكيف كان الأمر بعد موت نور الدين محمود في سنة 569؟ هذا ما نراه في الغد إن شاء الله. حتى ألقاكم أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.